أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون ربي حاجب ربي صوت ربي حاجب ربي صوت ربي حاجب ربي صوت أشهى السر أشهى الكمون أشهى السر أشهى البيتنا وأشهى الزين وأشهى الحاجب وأشهى العين أشهى البيتنا وأشهى الزين وأشهى الحاجب وأشهى العين وأشهى الجوهر في السنين وأشهى يكبر مثل اللون وأشهى الجوهر في السنين وأشهى أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون ربي حاجب ربي سود ربي حاجب ربي سود ربي حاجب ربي سود والبرج مشيت في الجد الورد انفتح بالخد والبرج مشيت في الجد زين اللي ما كسبوحات سر اللي ما راتوا عيون زين اللي ما كسبوحات سر اللي أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون أشهى السر أشهى الكمون ربي حاجب ربي صوت ربي حاجب ربي صوت ربي حاجب ربي صوت قشرات المحفظية وشعر رسبايك ذهبية القشرات المحفظية وشعر رسبايك ذهبية ونغمة هاب والبول تعشية يترنم فوق الغصون نغمة هاب والبول تعشية يترنم ترنم فوق الغصون. ربي حاشر ربي صون، ربي حاشر ربي صون، ربي حاشر ربي صون. أشهد ست